هذه الآيات تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، تعرفك من هو الله. الحمد لله رب العالمين، قلنا بأن رب هو خالق ومالك ومدبر الأمر، فهو خالق العالمين أي كل ما سوى الله، ومالكهم ومدبر لهم أمورهم. الرحمن الرحيم تتكلم عن رحمة الله، وأننا بدون رحمة الله عز وجل لا نساوي أي شيء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وأنه أرحم بك من والدك ومن الناس أجمعين. مالك يوم الدين تتكلم عن عظمة الله سبحانه، وأن الملك له وحده، وهو على كل شيء قدير، له السلطان، له الملك في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول لك: ألا يستحق هذا أن تعبده؟ سبحانه وبحمده من فيه هذه الصفات، صفات الكمال والجمال والعظمة، ألا يستحق أن تقول له إياك نعبد وتضع رأسك في الأرض من أجله وتصلي له وتطيع أوامره الذي خلقك ورزقك ورحمك وهو المالك الملك، ألا يستحق أن تعبده؟ وكلمة إياك نعبد ترتيب هذه الكلمة معكوسا، الجملة الطبيعية بترتيبها الطبيعي تتكون من فعل وفاعل ومفعول. موضوع سهل جدا، لأن في ناس في أمور النحو أو اللغة العربية لما يدرسوا الموضوع إيه؟ صعب شوية. الجملة فعل وفاعل ومفعول، هذا الترتيب الطبيعي للجملة. تقول مثلا: شرب محمد الماء. شرب هذا فعل، محمد فاعل هو الذي شرب، والماء مفعول به هو الذي شرب، فهذا الترتيب الطبيعي. كلمة إياك نعبد عكس هذا الترتيب، المفعول جاء أولا ثم بعد ذلك الفاعل ثم الفعل. إذا عكس ترتيب الجملة يدل على الحصر والقصر. يعني الترتيب الطبيعي لكلمة أو لجملة إياك نعبد، نعبدك فعل وفاعل ومفعول، الكاف مفعول به، هذا الترتيب الطبيعي. لكن عندما عكست يدل على أنك لا تعبد إلا الله. ونضرب مثالا من القرآن، الله عز وجل يقول: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. جملة آمنا به فعل وفاعل ومفعول، هذا الترتيب الطبيعي. آمنا به، الهاء هنا أو الضمير مفعول به، لأن الإيمان ليس منحصرا في الله سبحانه. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لو آمنت بركن ولم تؤمن بركن آخر إيمانك باطل. لو إنسان قال: أنا أؤمن بالله ولا أؤمن بالرسل، نقول له: أنت ليس مؤمنا. فالإيمان ليس منحصرا في الإيمان بالله، فجاءت الجملة بترتيبها الطبيعي فعل وفاعل ومفعول. لكن لما كان التوكل ليس إلا على الله وفقط، قال: وعليه توكلنا. جاء المفعول أولا ثم الفاعل والفاعل. عكس ترتيب الجملة ليدل على الاسم والأصل. فجملة إياك نعبد أي أنك تقول يا رب أنا لا أعبد إلا أنت، ليس أحد سواك، وهذا ما خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وترى أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله هم خلقوا من أجل العبادة ويجعلون العبادة في أواخر اهتماماتهم، ليه ما يعبدش ربنا إلا لو كان فاضي، إلا بعد ما يخلص الشغل يبقى يصلي، أو يعبد ربنا على حسب هواه ومزاجه. لو أن هواه إن هو يجي يصلي الوقت يصلي، هواه إن هو يفعل شيء آخر يفعله، ويجعل عبادة الله عز وجل في آخر اهتماماته، ولا يضحي أبدا من أجل الله سبحانه وعبادة الله. مع أن الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. دخول الجنة مستهل، دخول الجنة محتاج صبر وجهد، وإن أنت تضحي من أجل الله ومن أجل عبادة الله وطاعة الله، وإن أنت تكون في غاية انشغالك بأمور دنياك فيما أباح الله وتترك كل هذا وتأتي إلى الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. دخول الجنة يحتاج إلى تضحية وإلى جهد، وأنت تستطيع أن تحول كل شيء في حياتك إلى عبادة وإلى طاعة لله، حتى شغلك. وأنت في العمل إذا نويت بهذا العمل أنك مثلا تكفل من تعول، أنت رجل متزوج وعندك أولاد وهؤلاء مسؤوليتك أن تكفيهم وتطعمهم وتوفر لهم أمور حياتهم. لو أنك خرجت إلى العمل بهذه النية بأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن لا يستطيع أن ينفق على بيته، لو أنك عملت واجتهدت من أجل أن تطعم هؤلاء وتكفيهم وأنت في أثناء شغلك في عبادة وتأخذ الأجر على هذا. لو أن مثلا إنسانا عنده ديون، قضاء الدين واجب على الإنسان، فرض عليه، لأنه لو مات وعليه دين سيحبس حتى يقضى عنه هذا الدين، لن يدخل الجنة. والله عز وجل قال ما تفرغ إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله ما افترضه عليك، والله افترض أو فرض عليك أن تقضي دينك. فعندما تخرج إلى العمل بنية أن تقضي دينك فأنت بذلك في عبادة وفي طاعة لله، فتستطيع أن تحول كل عادة وكل أمر في حياتك إلى عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى نومك تستطيع أن تحوله إلى عبادة وتأخذ عليه الأجر والثواب، لأن الإنسان بدون النوم لن يستطيع أن يفعل أي شيء. يعني لو إنسان مثلا قعد يوم كده ما ينامش أو يومين مش هيعرف لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل ولا يفعل أي شيء. فلو أنه نام بنية أن يستيقظ من النوم يستطيع أن يصلي ويعبد الله، وهو في أثناء نومه يأخذ الأجر بهذه النية ومحياي كل شيء في حياتك تجعله لله عز وجل، فأنت بذلك تطبق قوله تعالى إياك نعبد لا نعبد إلا أنت يا الله وإياك نستعين، لأن الإنسان بدون استعانة الله عز وجل لا يسوي أي شيء، وباستعانة الإنسان بالله ينجح في كل شيء، لأن نجاحك في أي أمر متعلق بما استعنت به، نجاحك في أي أمر متعلق بما استعنت به. لو أن مثلا إنسانا أراد أن يبني بيتا وجاء برجل ذو خبرة قليلة وقال له ابني لي هذا البيت، سيبني له البيت لكن سيخرج منه عيوبا كثيرة لأن خبرته قليلة. طب لو إنسان عنده خبرة كبيرة ومنذ سنوات وهو في هذا المجال وقال له ابني لي هذا البيت، سيخرج البيت على أكمل وجه، فنجاحه في هذا الأمر متعلق بمن استعان به. فما بالك بمن يستعين بالله، سينجح في كل شيء. وهذا على مدار التاريخ أن كل من استعان بالله عز وجل الله عز وجل حقق له فوق ما يريد. يعني سيدنا نوح عليه السلام لما كذبه قومه واستهزأوا به قال كلمة واحدة: رب إني مغلوب فانتصر. هو دعا بهذا الدعاء ولم يكن في حسبانه أن الله عز وجل سيفعل له ما فعل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الكون كله ثابت بسبب دعوة سيدنا نوح. لو أنه استعان بأهل الأرض جميعا لن يستطيعوا نصره مثل ما نصره الله عز وجل. سيدنا إبراهيم لما ألقاه قومه في النار وجاء له جبريل عليه السلام قال له: هل لك من حاجة أساعدك في شيء؟ قال له: أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من يستطيع من الخلق جميعا أن ينقذ سيدنا إبراهيم بهذا الطريق؟ فإذا لجأت إلى الله في كل أمر من أمور دنياك وآخرتك سترى توفيقا تنبه به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن في كل أمر نلجأ إلى الله سبحانه. لما كان هو وأبو بكر في الغار وقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ الله معنا، الله سيعيننا وينصرنا. ما أجمل أن يعيش الإنسان بهذا اليقين وبهذا الإيمان حتى وهو في أمور دنياه وفي عمله وفي شغله، لو أراد أن ينجح في عمله يستعين بالله عز وجل، سيوفقه الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان من المواقف العجيبة في اللجوء إلى الله والاستعانة به موقف حدث مع سيدنا عقبة بن نافع. سيدنا عقبة كان قائدا من النذر أن يهزم، فتح بلاد كثيرة وفتح معظم بلاد أفريقيا حتى أنه لقب بفاتح أفريقيا. من البلاد التي فتحها عقبة بن نافع مدينة اسمها القيروان. لما فتح هذه المدينة وانتصر في هذه المعركة كان سيخوض معركة بعدها، فأراد أن يعسكر بالجيش حتى يرتاح الجيش قليلا ثم بعد ذلك يخوض المعركة التالية. وبالفعل نصبوا خيام المعسكر وأرادوا النوم، فإذا بهم يفاجئون بأن هذه المدينة ممتلئة بالحيوانات المفترسة كأنها غابة فيها سباع وذئاب وحيات. فذهب مجموعة من الجيش إلى سيدنا عقبة وقالوا له إن الأعداء ما قضوا علينا، نحن انتصرنا على أعدائنا لكن الذي سيقضي علينا هذه الحيوانات، عندما ننام ستنقض علينا ونموت، فماذا يفعل سيدنا عقبة؟ وفي غيرة شديدة لو أنه قال للجيش نكمل المسير ونخرج من هذه المدينة الجيش متعب، ولو خاضوا معركة أخرى سيهزمون، ولو أنهم ناموا في خيامهم ستأكلهم هذه الحيوانات، فماذا يفعل؟ لجأ إلى الله عز وجل وإذا به ينادي بأعلى صوته ويقول أيتها السباع والحيات والذئاب، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتحلوا فإنا نازلون، ومن رأيناه بعد ذلك منكم قتلناه. فإذا بجميع الحيوانات كل منهم يأخذ أولاده ويخرج من القرية، من يستطيع فعل هذا غير الله سبحانه؟ اللجوء إلى الله والاستعانة به تحقق لك فوق ما تريد، لكنك تحتاج إلى يقين وتحتاج إلى صدق مع الله عز وجل، وسترى ما تنتج به. هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين قال بعض العلماء أنها جمعت الدين كله، أنك تقول يا رب أعبدك وأستعين بك في هذه العبادة، والعبادة ليست منحصرة في الصلاة والصيام، لكن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله ويرضاه سواء فعلا ظاهرا بالجوارح كالصلاة والذكر، وهذه أفعال ظاهرة، والباطنة هو التوكل على الله واليقين في الله ومحبة الله واللجوء إلى الله، كل هذه أعمال باطنة وهي عبادة وأنت مطالب بها. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هي عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذه الآية هي منتصف ومنتصف سورة الفاتحة، لذلك عند هذه الآية الله عز وجل يقول فيها للعبد هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لأن الآيات الأولى كما قلنا تتكلم عن الله، أما الآيات من أول إياك نستعين هي طلبات للعبد، أنت تقول يا رب أعيني اهدني الصراط المستقيم، صراط الذي كل هذه طلبات منك أو طلبات تطلبها من الله عز وجل. فعند هذه الآية الله عز وجل يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أنك لو طلبت أي شيء من الله بعد ذلك سيعطيك. لذلك بعدها أفضل دعاء تدعو به اهدنا الصراط المستقيم، وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين أمان الله وخاصته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم،